بموفي إلك اليوم رح نحكي عن فيلم Life of Pi. الفيلم هو مقتبس عن قصة مكتوبة ونبيع منها أكثر من 7 مليون نسخة. ومن بعد نجاح الكتاب قررت هوليوود تحول هالقصة لفيلم مصور. وأخيراً وقع الاختيار على المخرج أنجلي. خلونا نشوف مقتطفات من هالفيلم. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. القصة بتخبرنا عن صبي اسمه باي، عاش 4 اختبارات وتعرف على المسيحية والإسلام والهندوسية والإلحاد. بالرغم من أنه خلق بعائلة هندوسية، كان بده يعرف الله ويختبره من خلال هالأديان المختلفة. انتقد الفيلم من عدة وجهات نظر، منها إيجابية ومنها سلبية. في آراء بتقول أنه هالفيلم فيه خلينا نفكر، وهو نقطة انطلاق تنخبر عن يسوع المسيح، وهو موضوع نقاش للأشخاص اللي ما بيؤمنوا بيسوع بغض النظر عن الفكرة اللي حابب يوصلها الكاتب. The next part of the story you will find hard to believe. رأي تاني بيقول هيدا الفيلم رائع، ولكن مثل جرعة السم، وهيك الشيطان بيظهر علينا كملك نور. مؤسسة دوف وافقت انه فيلم للعائلة، والسؤال بيقول كيف هيدا الفيلم بيتوافق عليه من شركة مسيحية انه هو للعائلة؟ صار في موضة جديدة بتقول من كتير أشخاص إنه إله حق كل إنسان يعتنق ما يحلو له من الأديان، لأنه الأديان بتوصل لإله واحد. بس هيدا الشيء بيتناقض مع الكتاب المقدس، وبواحد تيموثاوس 4 بيقول ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. والسؤال بطرحه على نفسي وعليكن، إذا مزبوط فكرة الفيلم بتقول إنه كل الأديان بتوصل لإله واحد، ليش بدنا نخبر الهندوسي والمسلم أو الملحد عن يسوع المسيح إنه هو المخلص؟ لكن هيدا هو موفي إلك. أنا اللي كل اللي كنت عم بحكيه عن الموفي، حتى مؤسسة دوف شو قالت، مش أنا كنت عم بقول هيك، كانوا تعليقات المسيحية أو الناس اللي بتحب الفلومة كتير واللي بينتقدوا الأفلام من الوجهة المسيحية، إنه ليه بده يكون فيلم عائلة ومعقول يضيع الأولاد. شو رأيكم بالموضوع؟ كل ما بدنا نحضر فيلم هالقد بدنا نقعد نحلله ونخاف؟ ما بعرف شو رأيك جوز. أنا لقيت هذا الموفي شوي نوعا ما إيه، لأنه عم بيحكي عن الأديان وخطورته، انه بالنهايه يعني انا قريت كمان عنه، قال كل بزعل كل الناس منه، لانه حط كل الاديان انه هي مثل بعضها، وكل الفروقات تبعنا اللي هي بتفرق كل واحد له، انا الفرق عني وعنك اذا انت من غير دين، انا قال كثير مهم هذا الفرق. فهذا الموفي راح انه لا، ما في شيء فرق، يعني كل الناس زعلت، من مسيحيه لملحدين لهندوسيين لاسلام، انه لا نحن مش كلنا مثل بعض. فهيدي لانه في خطوره بهالناحيه انه كلهم قال بيقول مثل كانه هو قال شيء نوعا انه نحن مثل كانه ببيت وكل الابواب بتوصل لمحل ما يعني ما معقول المحل منيح اللي لازم وهيدا الشيء عشان هيك لانه بقول هيك هذا الشيء خطر وهو درس ما بيعلم عن المسيحيه بس بخلي الواحد يمكن الاهل يحكوا شو رايكم بتوافقوا ما بتوافقوا مثل نوعا ما للمناقشه. تمار انت هيك بتحضري الفيلم هل قد في يفوت فيك وياثر او بالمستقبل اذا صار عندك اولاد وتجوزتي او اولاد يمكن اختك خيك ما بعرف حدا بالعائله عندك خوف من هالموضوع تاخذي اولاد يحضروا هيك فيلم؟ لا بالعكس ما عندك ليه؟ بالعكس بفضل يخليهم ما بعرف يتعرفوا لانه بالنهايه احنا قاعدين بمجتمع وفي كل الديانات قاعدين معنا يعني فعلى الاقل يوصلوا لمرحله يتقبلوا هدول الديانات احسن ما احسن ما يمشوا بالحياه واخذين فكره انه انا صح وغيري غلط ممكن تكون القناعه مو متاصله فيهم وبقلبهم بس انه خليها بقلبهم انا هيك شوف اوكي بركي بروح هيك لجيمي ونور انا بسالكم مش ضروري اولاد ما نفكر دائما نحن ككبار هل بياثر فيكي وبرجع ذات السؤال لنور مرات بس تحضري هل بس يحكوا امور فلسفيه غريبه وضد الله هل بتاثر فيكي هلا كثير اوقات مثل ما قالت تمار انه حلو نحن نكون عايشين لانه عايشين بمجتمع حلو نفهم نسمع لكل الاشياء اللي بتنقال عن حتى عن ديانات المختلفه بس وقت الواحد يكون متربى ومقتنع بالشيء اللي هو متربى فيه يعني انا مثلا تربيت بعائله ومن انا وصغيره عن جد كنت اعرف يسوع هو الحق وشو ما الناس يقولوا انا بعرف انه هذا هو الحق بقى ما كتير بتأثر بحب شوف الأشياء التانية بحب اتعرف أكثر على الديانات المختلفة بس أنا بعرف أنه بالنسبة لإلي أنا الدين الحقيقي هي أو الإيمان الحقيقي هو من خلال يسوع المسيح نور شو بتحس أنت؟ هلا أنا بحس أنه مش هيدا النوع من الأفلام اللي أنا مفضل أحضره أوكي. يمكن مثل ما حكيت جويس بالبداية أفلام رعب أو شيء أو هيك أشياء أرواح ما بكتير بفضل أحضرها أنا عندي اختبار بهيدي بتأثر سلبا عليك بتخوفك يعني نحكي الحق عرفت ما حضرت فيلم خفت انا عكسك على فوق عكسك انه لا انه بالاخص افلام الارواح كثير يعني بحس انه مش مضطر احضره انه هيك بس هيدا الفيلم حسيت هلا عم احضره انا ما حضرته حبيت العناوين محطوطه فيه حياه الامل حياه الانتصار يعني ايام بيكون في اشياء قيم ممكن تاخذها من هيك افلام تشجعك تعطيك اشياء يعني ما بحس انه في مشكله كمؤمن انه حتى اخذ قيم من العالم اذا قيم ايجابيه عم نحكي انه قصه حلوه بتشجع الواحد بتعطيه امل فليش لا انا بكمل فكرتك وبقول دائما بشوف الفيلم من منظار ايماني يعني انا بلغي الامور اللي بيحبوا مرات الكتاب يفوتونا فيها بفلسفتهم ويضيعونا بلغيها بحضر الفيلم مرات لصورته لقصته تأحلم فيه لانه لايف اوف باي في صوره رائعيه وايفكتس بالصوره مشغول عليها هو كثير ربح جوائز من ورا هالموضوع مزبوط كثير حلو انا جواتي بمستقبل لاولادي لا بحب انا يحضروا حتى اكيد في اشخاص ضدي وما بحبوا حضرنا فيلم من فتره اسمه Prisoners وهيدا الفيلم في خطف اولاد بس ما منشوف شو بيعملوا بالولاد بس بيخطفون وكان معنا خيالة ماريان مارك بوجه له تحية إذا عم يحضرنا ومارك يمكن عمره سوري ما بتذكر بس بال 13-14 هلأ لبعض الأشخاص قالوا لي أصحابي قالوا لي كيف بتخلي إنه مارك يروح معكم عاش فيلم خطف فيه ساسبنس وفيه أعصاب وفيه خوف أنا لإلي بحب أعود أولادي شوي بكل عمر انه ما يكون في عندهم خوف ما بعرف ليه يمكن غلطان لانه انا كنت احضر فيلم رعب من انا وصغير ويمكن فيلم الرعب عملت مشاكل نفسيه معي وانا ماني عارف غضب يمكن مرات منفكر انه الفيلم الرعب مخيله بصير تشتغل زياده عن اللزوم هلا بتعرفي هلا هيدا مصلحته المخيله الشيء اللي بيضحك لا بتعرفي الشيء اللي بيضحك انه فيلم الرعب قد ايه بيقولوا معقول يصير الانسان مأذي انا انسان كثير حساس انا دمعتي دغري بتنزل ومعتي مثلك بتعصر بقى انا لالي بس اكيد عملت في امور انا ما بعرفها لان ما معقول فيلم رعب يكون هيك يمشي ونطلع أبداً. اكيد بس انا بحب اخذ اولادي مينيموم على هيك فيلم انه ما في لا قتل ولا شيء ونعمل ديسكشن بالبيت كثير بحب انه ابني يسال هيك الله واحد او كل الابواب بتودي او كل الاديان بيفتح لك ابواب حلوه بطريقه حلوه هيك بكره يمكن بنحكي ان انت عم تحكي على قصه هدول بياخذوا اولاده مرات في كثير موفيز اللي هن من من من ديزني اللي هن للاولاد اذا بتفكر فيها بتقول يا عمي غريبه او كثير بخوفه يعني اذا بتحكي اللاين كينج التروما الولد كيف بيوقع بيه كيف هلا زمان في كثير بيحكوا انه هذا الشيء كثير بخوف للولد بس لانه بكرتون نقبله فيمكن مش قصه قصة شو عم يحكي القصة يعني؟ ساعتها اولادنا اخر شيء بنحطهم بخزانة وبنقفل لأنه كل شيء صار يفزع. ما تشوف شيء حبيبي. حتى اللعب الجيمز بكره بنحكي عنها انه لعب الجيمز معقول تأذيهم لأنه فيها ايش قتل ويلا بسطنا مات أول واحد والثاني. بس حلو نتذكر شغلة إنه نحن أولادنا عايشين بمجتمع ما فينا نضلنا خلينا نعزلهم أو يضلوا مقوقعين، يعني حلو إنه يتعرفوا على كل شيء. مثل ما كنت جويس وريكو كنت عم تقولوا انه نستخدم الاشياء اللي بشوفوها بحياتهم تناقشها ونعلمهم على شو هو الصح. بس كمان نتذكر انه في ديفلوبمنت، يعني في عمر معين ما بيتحمل، يعني انا مش انه بدي احضره. بس يجي اولادك بتعودينا لان انت عندك انا ممنوع يتعرفوا عليك يصير عمره 10. ثانك يو جويس، المحبه والمحبه ثانك يو. اوكي لكن ما راح يتعرفوا.